الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا مع النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وكنا قد بينا فيما مضى حقيقة هذا النوع من التوحيد والأسس التي يقوم عليها، ثم انتهينا إلى بيان النواقض التي لا بد أن يعلمها المرء حتى لا يقع في شيء منها، وهي التشبيه أو التمثيل، ثم التحريف وهو ما يسميه البعض بالتأويل، ثم التعطير، وأخيرا التكييف وهو محاولة فهم كيفية صفات الرب تبارك وتعالى، أو السؤال عن الكيف الذي لا يمكن أن يدركه العقل القاصر. فالله تبارك وتعالى له صفات تتناسب مع ذاته جل وعلا، وطالما أن حقيقة الذات مجهولة فكذلك حقيقة الصفات أو كيفية الصفات. وهذه الصفات التي جاءت في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية المطهرة تنقسم إلى قسمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصفات نوعان، أحدهما صفات نقص فهذه يجب تنزيه الله عز وجل عنها مطلقا، كالموت والعجز والجهل ونحو ذلك. والثاني صفات كمال فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء. صفات النقص هذه غير موجودة بالمرة في صفات الله عز وجل، ويجب أن ينزه المسلم ربه جل وعلا عن كل صفة من صفات النقص. وهذا معنى قولك، أو أحد معاني قولك سبحان الله أو سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، لأن التسبيح فيه معنى التنزيه، والتنزيه إنما يجب أن يكون عن كل نقص وعن مشابهة الخلق. ولهذا قال في النوع الثاني اللي هو صفات الكمال، قال: فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء. فإذا وصف الله عز وجل نفسه بالعلم ووصف بعض عباده بالعلم، فشتان بين علم وعلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق، ماذا قال الله عز وجل له؟ وقل ربي زدني علما. والزيادة إنما يحتاج إليها المرء مع الكمال أم مع النقص؟ مع النقص، لأنه لا يتصور أبدا طلب الزيادة مع الكمال. والله عز وجل حتى لو افترض أن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الكمال، فهل يقارن بعلم الله عز وجل؟ لماذا؟ ها؟ لأن علمه مكتسب، ومن الذي أكسبه هذا العلم وأفاء به عليه؟ الله عز وجل. وعلمك ما لم تكن تعلم. طيب، هل يستوي المعلم والمتعلم في درجة العلم؟ كلا، هذا حتى في الدنيا نقول دائما الأستاذ له من المكانة ما ليس لي التلميذ، فكيف بالله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما؟ ومعنى أنه أحاط بكل شيء علما يدخل في ذلك علم الغيب وعلم الحاضر المشاهد ولا لا؟ طيب الأنبياء حتى الملائكة لهم قدرة على معرفة علم الغيب؟ حاشا لله. فيبقى الفارق الكبير بين علم الرب تبارك وتعالى وعلم المخلوق أيا كان هذا الايه؟ هذا المخلوق. قال وتنقسم الصفات باعتبار ورودها في النصوص إلى قسمين. طبعا احنا قلنا باب الأسماء والصفات موقوف على ايه؟ على النص. لا يجوز لواحد انه يتوهم شيء برأيه او بخياله او غير ذلك، لا، لا بد من نص. يقول الله عز وجل اسمه مثلا المنان. طيب من اين جئت بهذا الاسم؟ الله عز وجل له صفات القهر والقدرة والحياة والآخرة. طيب من اين جئت بهذه الصفات؟ تعتمد على الايه؟ الخبر. ولهذا يسمونه توحيد علمي خبري، لأنه لا علاقة بالعلم، وهذا العلم وسيلته إيه؟ الخبر فقط، وليس التوهم أو الظن أو العقل أو القياس أو غير ذلك. فطريق تحصيله العلم عن طريق الخبر فقط، والخبر في الكتاب أو السنة. إذن الصفات تنقسم باعتبار ورودها في الكتاب أو السنة إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية أي منفية. أما الصفات الثبوتية فهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، منها العلم والحياة والعزة والقدرة والحكمة والكبرياء والقوة والاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك. والصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، طالما أن الله عز وجل أثبتها لنفسه يبقى نتصور فيها إيه؟ مطلق الكمال، وأيضا كل معام المدح والثناء. والصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. لأن فارق كبير أن تقول على فلان شجاع وجواد مثلا، أو تقول عنه أنه شجاع وكريم وقوي وعالم ومتمسك بالحق داعي إلى الحق، وتعدد كل ما كثرت أوصاف المدح في الإنسان كلما علت مرتبته ولا لا؟ ولهذا قال في تفسير قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، أو في تفسير الأمة هنا إيه؟ الجامع لصفات الخير التي تجسدها أمة. يعني تصور لو أمة مكونة من ملايين البشر وكل واحد فيهم بينفرد بصفة عن بقية الأمة، الإنسان الذي يجمع هذه الصفات كلها ده إيه؟ أمة. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن معاذا كان أمة. ليه معاذ كان أمة؟ لأنه جمع هذه الصفات التي يمكن أن يجتمع عليها جماعة من الناس، أو تتفرق أو تتوزع على جماعة من الناس، فبحسب ما يتوفر في المرء من صفات المدح بحسب ما تعلو درجته وتكون منزله هذا بين الناس، فكيف عند الله عز وجل؟ لأن الله تبارك وتعالى يحب لعبده أن يتشبه ببعض صفات ربه التي يجوز له أن يتشبه بها، لأن هناك صفات لا يجوز للمرء إنه حتى يدعيها لنفسه، كصفة القهر والكبر ونحو ذلك. يبقى إذن كلما كثرت صفات المدح كلما علت منزلة الممدوح. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية، أي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه، في أشياء أثبتها لنفسه وأشياء وما نفى الله عز وجل عن نفسه شيئا من الصفات إلا ليبين كمال الصفات الثبوتية. يعني عندما يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي القيوم ده ها حي القيوم اسمان تضمن صفتين، هما صفة الحياة وصفة القيومية. فما هو الإنسان له حياة؟ نقول فلان حي وفلان ميت، يبقى الحياة بتقابل الايه؟ الموت. فلما أراد الله عز وجل أن يثبت لنفسه كمال الحياة وكمال القيومية على خلقه قال ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى ده دل على ايه؟ هو نفى عن الله عز وجل مجرد السنة، وهي الغفلة التي تطرأ على المرء للحظة ثم تزول. وإذا نزه عن السنة فينزه من باب أولى عن الايه؟ النوم. وهذا كما يقولون من باب عطف الخاص على العام، لأنه إذا كان منزها عن الأقل فينزه عن الايه؟ الأكبر أو الأكبر. طيب، فهنا لما نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم دل على ماذا؟ على كمال الحياة والقيومية. يبقى كل الصفات التي ينفيها الله عز وجل عن نفسه هي صفات معابة في حق الله عز وجل إن وجد، أو تعاب إن وجدت في حق الله عز وجل، وحاشا لله أن توجد. وهي في نفس الوقت تثبت ايه؟ كمال الضد، من باب وبضدها تتميز الأشياء. نعم، يبقى هنا قلت أضف إلى ذلك أن معرفة الله عز وجل الأصل فيها صفات الإثبات، والسلب تابع ومقصوده تكميل الإثبات، بل كل تنزيه مدح به الرب جل وعلا ففيه إثبات. وأما الصفات السلبية فهي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه تعالى، كالنوم والموت والجهل والعجز والنسيان والتعب والظلم، فيجب نفيها عن الله مع إثبات أنه سبحانه موصوف بكمال ضدها. يبقى هنا بنقول صفات الله تبارك وتعالى باعتبار وردها في الكتاب والسنة تنقسم إلى أصل وفرع مكمل لهذا الأصل. الأصل هو إيه؟ ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات اللي سماها صفات إيه؟ ثبوتية، من الإثبات. هذا هو الأصل. والفرع صفات سلبية أو منفية. سلبية من باب النفي، أي نفاها الله عز وجل عن نفسه. لماذا؟ ليدل على كمال الصفات الثبوتية. وهذه الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية يعني ملازمة للذات لا تنفك عنها، مثل صفة إيه؟ الحياة. لما نقول الآن الله عز وجل له الكمال المطلق، ومن ذلك كمال الإيه؟ كمال الحياة. يبقى معنى كمال الحياة إذن ها؟ هذه الحياة لابد أن تبقى دائما بقاء الذات. ومن هنا قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا. طيب، يبقى الصفات الذاتية هذه هي ملازمة للذات دائما وأبدا. وفي القسم الثاني صفات فعلية، وهي مرتبطة بما يفعله الله عز وجل متى شاء، كصفة الضحك مثلا. هل الضحك أمر ملازم لله تبارك وتعالى في كل وقت، ولا يضحك الله تبارك وتعالى لشيء يعجبه ويرضى عنه وعن صاحبه؟ الإنسان يصلح أن يكون ضاحكا دائما، إنما لابد من وجود سبب لهذا الإيه؟ الضحك. بل إن الناس يعيبون المرء إذا كفر ضحكه بسبب وبغير سبب، بل يعني درجة العدم ينبل الضحك من غير سبب للأدب، وده صحيح. فكيف بالرب تبارك وتعالى الذي ينزه عن كل نقص؟ إذن الله عز وجل يضحك، لكن يضحك لأشياء ها يرضى عنها وعن صاحبها، يفرح ويغضب، يرضى ويسخط، دي كلها ايه؟ افعال يجريها الله عز وجل متى شاء. نعم، يبقى هنا بنقول الصفات الثبوتية اللي هي الاصل في صفات الله بتنقسم الى ذاتية ملازمة للذات، وفعلية يحدثها الله عز وجل متى شاء، وكلا النوعين يجتمعان في انهما صفات لله تعالى ازلا وابدا، لم يزل متصفا بهما ماضيا ومستقبلا. في الماضي والحاضر، ما تقولش وكان الله غفورا رحيما، يبقى في المستقبل ليس غفورا ولا رحيما. الله عز وجل له صفة الخلق حتى قبل وجود المخلوقات، ولا لا؟ هو ده معنى كلامنا، أن صفات الرب تبارك وتعالى ثابتة له سواء وجدت آثارها أو لم توجد. فالله عز وجل من صفته أو من صفاته أنه رحمن رحيم. الرحم صفة ملازمة للرب تبارك وتعالى، سواء وقفنا على آثار هذه الرحمة أو لم نقف. صحيح آثار رحمة الله عز وجل كثيرة جدا في الكون وفي النفس وفي الحياة وهو الآخرة، لكن حتى إن لم نقف على هذه الآثار فالله عز وجل إيه؟ رحيم رحمن سبحانه وبحمده. أما القسم الأول، الصفات الذاتية ضابطها هي التي لا تنفك عن الذات، أو التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، أو الملازمة لذات الله تعالى، كالعلم والحياة والقدرة والعزة والحكمة والسمع والبصر والوجه واليد والرجل والأصابع والغنى والقدم والقدم أيضا، قدم باعتبار أنه أول، نعم، والقدم باعتبار أن الله عز وجل له قدم يضعها في النار يوم القيامة وهي تقول هل من مزيد، حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، كفاية كفاية. لكن واحد يقول لك طيب يا جماعه، انت بقى تتكلموا، انت قلتوا في ساق وقلتوا في قدم وقلتوا في وجه وقلتوا في يد وقلتوا في اصابع، الله، يعني ده ربنا بقى شكل الانسان ينفع؟ هو ده جهل الجهال اللي ادعوا ان طالما قلنا اصابع يبقى الاصبع زي الاصبع، يد يبقى اليد زي اليد، ومن هنا قال لك نعمل ايه؟ نحرف اللي يسموه تاويل، فاليد تبقى النعمه والقدره، وتجد لهم تحريف قد يسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحياناً يا جماعة الإنسان يريد أن يحسن فيسيء، زي إيه؟ أنا ضربت لكم أمثلة قبل ذلك بصنيع بعض الناس الذين لا يفقهون معنى ما يقولون، يعني هؤلاء الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنسوة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلى لذي اللب منكن، ولما قال لهن في يوم العيد تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، قالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمزح مع النسوة. ينفع هذا الكلام؟ هم أرادوا أن يقولوا للغرب الكافر إن المرأة إيه؟ لا مش كاملة، ما يقدرش يقولوا كده أصلا، إن الإسلام لم يهضم حق المرأة، وإن الإسلام لم يعتدي على المرأة، والمرأة لها مكانتها في الإسلام، والمرأة والمرأة والمرأة زي ما الغرب بيقول. هيقول لك طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تصفح عقل ودين يبقى ده إيه؟ بيضحك بيمزح، دي إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يا جماعة؟ هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح؟ ولو تصورنا أنه يمزح في مثل هذا الموقف هل يقول سوى الحق؟ ها؟ هل يتصور دخول نوع من المزاح الذي يتخلى عن الحق أو يبتعد عن الحق ولو أقول إيه؟ أدنى القليل؟ هذا مستحيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمزح نعم، ولكن لا يقول إلا حقا. عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بيسمعه منه، وعادته قريش لذلك وقالوا إن محمد بشر يقول في الرضا والغضب، يعني ممكن في وقت من الأوقات يقول كلام ليس إيه؟ ليس بحق. فجاء عبد الله بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، وأشار إلى فيه إلا حق. يبقى دول أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصوروا للناس إن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة وإيه؟ ويضمر خلافها. يمزح؟ هذه كلمة إساءة. طيب لما جاء أحد أحبار اليهود وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا وكذا، وفي آخر الحديث، الحديث صحيح مسلم، هو ده الحديث اللي اعتمد عليه أهل السنة في إثبات الأصابع لله عز وجل، في آخر الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا لقول الحب. فيجي بعض المحركة لصفات الله عز وجل يقول لا ده النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، شوف قلة الأدب، بل قلة الدين والعقل. الصحابة روى الحديث يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لإيه؟ لقول الحب. وهذا الجاهل الجهول المقلد الأعمى يقول إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من كذب الحبر على الله عز وجل. الله، يعني أنت أعلم من الصحابي اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ضحك تعجبا ولا ضحك تصديقا؟ خلينا نقول ضحك تعجبا. أكان يسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت على كلام الحبر إذا كان باطلا، في حين أن الحبر بيتكلم أمام مين؟ أمام الصحابة، والصحابة دول منهم اللي جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الأعرابي اللي ممكن جالس بعض الوقت وينصرف ويبلغ هذا الموقف أو ينقل هذا الموقف. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت لو كان كلام الحبر بطل؟ هل يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر أي إنسان كان على باطل قاله أو فعله؟ هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طب وهل في حاجة أهم من إن واحد بيتكلم في حق الله خطأ والنبي صلى الله عليه وسلم ينفع؟ هذا افتراء وكذب على الشرع. لما الصحابي يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وصاحبنا إياه يجي، ده مش واحد ولا اثنين ولا عشر، ده كل اللي بيحرفهم في الصفات يقول لك كده. يا عم طيب تعمل ايه الوقت في الحديث؟ الحديث صحيح مسلم اسناده زي الشمس، تعمل ايه فيه الاصبع؟ يقول لك لا ده النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا من كذب الحبر وافتراءه على الله. يا سلام، يضحك ويشكر. هو الأصل في الضحك إيه؟ الرضا ولا الغضب؟ الموافقة ولا المخالفة؟ مش بقوله كده السكوت علامة الرضا؟ فكيف بي الضحك؟ العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا السنة أقسام، كم قسم؟ عارفين؟ قولية وفعلية وإيه؟ وتقريرية. وجعل السنة التقريرية أقسام، أعلاها ثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الفاعل بفعله، يعني يرى واحد يفعل فعلا فيثني عليه بهذا الايه؟ بهذا الفعل، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم جمعوا ما عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بالسوية فهم مني وأنا منهم. ده إيه؟ ثناء عليهم بهذا الصنيع، لا يكتم أحدهم فضله عن غيره، لا الكل سواء. طعام أوشك على النفاذ، نعمل إيه؟ ربما يكون عندك أكثر مما عندي، لا، نجمع الكل في إناء واحد والكل يأكل بحسب حاجته. ولذلك أثنى عليهم بقول إيه؟ فهم مني وأنا منهم. ممكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقر على فعل ويظهر من الاستبشار ما يدل على حبه لهذا الفعل، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وده محل الشاهد عندنا، ان لا يتصور ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك على شيء ويكون خلاف الحق. قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحا قد انفرجت أسارير وجهه، أو قالت ضحكا، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، سألته عن سر سروره هذا داخل يضحك في حاجة، قال: ألم تري أن مجذبا نظر إلى قدم أسامة وأبيه وقد غطيا رأسيهما فقال: أشهد أن هذه من تلك. أسامة كان أسود كالزبيب، وزيد رضي الله تعالى عنه كان أبيض جدا، فكان الناس يشككون في نسب زيد، في نسب أسامة من زيد، وكانت هذه المسألة تعكر سطو حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معروف أن أسامة الحب ابن الحب. هذا الرجل كان يعرف بالقافة، حاجة كانت معروفة في العرب أن هو اللي بيلحق أو بيلحق النسب بالشبه، ينظر الواحد كده ولا ده ابن ده بنظر، تتصور لما يلحق واحد بآخر عن طريق الايه؟ القدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسرور جدا لأن ده أمر متعارف عليه بينهم، خلاص طالما الراجل ده المتخصص في الإلحاق بالشبه قال إن ده ابن ده الايه؟ الفرية دي هتنتهي إلى الأبد، فداخل مبسوط فرحان. يبقى الأصل عندنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع هذا الكلام من الحبر ويضحك، يبقى يضحك تصديقا ولا يضحك تكذيبا؟ فيجي علشان يخدم عقيدته الباطلة أو الفاسدة يقول لك إيه؟ ضحك تعجبا، يبقى الصحابي يقول ضحك تصديقا وصحابي يقول ضحك تعجبا، طيب نفترض إنه تعجبا يسكت، ينفع يسكت؟ حاشا لله، ده جاء ليبين للأمة، فكيف يسكت في موضع يحتاج إلى البيان وهو الناصح المبلغ عن الله عز وجل دينه؟ يبقى ده القسم الأول اللي هي الصفات الذاتية، وهي التي تلازم الذات لا تنفك عنها. القسم الثاني الصفات الفعلية، وضابطها هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، يعني يفعل الله عز وجل ما شاء متى شاء. ومنها الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والخلق والضحك والعجب والكيف والمكر والمكر والغضب والرضا والفرح والأسف ونحو ذلك. الأسف طبعا فلما آسفون ونحو ذلك مما يحدثه سبحانه في ذاته بمشيئته وقدرته من أفعال على وفق علمه وحكمته. والواجب في هذه الصفات بنوعيها سواء كانت ذاتية أو فعلية إثباتها لله عز وجل على حسب المعنى الذي يليق بكمال الله تعالى وهو المعنى الحقيقي لها الذي ليس فيه تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف كما سبق بيانه. وأن نقول كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع: أثبت أهل السنة جميع الصفات الذاتية منها والفعلية، وأثبتوا أن الله متصف بذلك أزلا، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم وإن كانت المفعولات محدثة. احنا قلنا من صفات الأفعال الخلق، فالله عز وجل خالق قبل أن يخلق، واضح؟ يبقى هنا بنقول إن الصفة في أصلها قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني هي ملازمة للذات، ولكن أصلها ملازم للذات، أصل الخلق ملازم للذات، لأن الخلق من دلائل الكمال ولا من دلائل النقص؟ من دلائل الكمال. طالما من دلائل الكمال يبقى نقول ده صفة من صفات الله عز وجل. لكن يخلق الله عز وجل ما شاء متى شاء، ده معنى كلامنا إنها حادثة الإيه؟ الآحاد، يعني يمكن يخلق سوى ويسكت عن الخلق سوى، يخلق أو يخلق إنسان أو يخلق حيوان، خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق عامر السماوات والأرض، وهكذا. الكلام أصل الكلام صفة ذاتية، فالله عز وجل متكلم، لكن يتكلم متى ويتكلم بماذا؟ هذا أمر راجع إليه سبحانه. يتكلم بالتوراة، يتكلم بالإنجيل، يتكلم بالزبور، يتكلم بالقرآن، يتكلم بأنواع الوحي المختلفة، ويكلم من شاء، يكلم هذا كفاحا ويكلم هذا بواسطة، يرسل رسول، إلى غير ذلك من الأنواع التي يريدها الله عز وجل متى شاء وكيف يشاء. حتى يقطع دابر كل شبهة يمكن أن تتسرب إلى ذهن إنسان، لعل من المفيد أن نلخص الحجج التي يتمسك بها أهل السنة وأتباع مذهب السلف ويردون بها على المعطلة والمحرفة الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يسيئون إلى الله عز وجل من حيث يظنون أنهم يحسنون. أول هذه الحجج وأقواها أن نصوص الكتاب والسنة كلها متضافرة على الإثبات، أي إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يرد فيها نص واحد يدل على النفي. يعرف ذلك كل من له إلمام بتلك النصوص المتعلقة بالصفات، فلو كان ما يقوله النفاة حقا. وطبعا هم لما نفوا نفوا بإيه؟ بتحريف، سموه تأويل زي ما قلنا. وكان الإثبات مستلزما للمحلل، لا مستحيل إن يكون ربنا له يد، لأن لو قلنا له يد يبقى هنقع في التشبيه. مستحيل إن يكون له أصابع، لأن لو قلنا له أصابع يبقى أصابع مثل أصابع البشر، وهكذا. أقول لو كان الإثبات مستلزما للمحال فكيف لم يقل الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر يا أيها الناس لا تعتقدوا ظاهر ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث فإن ظواهرها مستحيلة على الله وإن لها معاني أخر غير ما يفهم منها. ألم يكن هذا هو الواجب؟ لو كان في معنى آخر غير المعنى اللي يفهمه الرجل العام أول ما يسمع الكلمة والمتعلم كذلك، كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه ولا لا؟ طيب لما ما بينش يبقى أصبح المتعين هنا هو إيه؟ المعنى هو المعنى الظاهر اللي يفهمه الرجل العام ويفهمه الرجل المتعلم، ولا هو القرآن نزل للمتعلمين فقط؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. صحيح ممكن الآن يغيب عنا بعض معاني كلمات أو معاني بعض الكلمات، ليه؟ لبعدنا عن اللغة. إنما القرآن لما نزل أول مرة نزل بلسان عربي مبين على ناس عرب. وأنا قلت لكم قبل ذلك، شوف الجارية في البادية، الجارية في البادية، الأمة التي لم تدخل مدرسة ولا جامعة ولا حفظت قواعد نحو ولا لغة ولا بيان ولا بلاغة ولا غير، دريرة دي كانت ايه؟ كانت أمة مملوكة تباع وتشترى. ومن الله عز وجل عليها بالعتق عن طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت متزوجة برجل يدعى مغيث اسم كده. الشرع أعطى للمرأة الحرية إذا اعتقت أن تستمر مع زوجها اللي هو عبد أو ما زال عبدا أو تفارقه. كان مغيث هذا يحب بريرة جدا، ويجي واحد جاهل يقول لك ان الاسلام لا يمنع الحب ولا يحرم العشق، طب دليلك ايه يا سيدي؟ يقول لك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمغيث عند بريرة لترضى عنه. ما شاء الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى شفيع الحبيبة. كلام يتقال كده والله؟ هذا المخبول اللي اسمه عمرو خالد يقول هذا الكلام. ليه؟ لانه قاعد في مجتمع ممثلين وحبيبه وبتاع ومش عارف ايه، فعايز يقول لك ان الاسلام يعني كله ماشي وناسي او متناسي، جاهل او متجاهل ان دي مراته، زوجته، حلاله، يحبها زي ما عايز، يعشقها كما يريد، ايه المشكله؟ المهم ان هذا الحب لا يقع على حبه لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا كان مغيث لحبه لبريرة يمشي خلفها في الشوارع ويبكي. خلاص ما اعتقد ستفارقه، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في الرواية، فرق له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لبريرة هل راجعتيه؟ خلاص بريرة خدت قرار بالإيه؟ بانتصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف تعلق أو عندما رأى تعلق مغيث ببريرة قال لها هل راجع فيه؟ ارجع في كلامك وخليك عايشة مع الرجل، الرجل بيحبك مش هتلاقي الحب ده عند أي واحد تاني. شوف المرأة قالت إيه؟ اللي النهاردة ممكن يكونوا ناس في الجامعة او مدرسين لغه عربيه او غيره مش عارفين المعنى ده او الفرق ده. يا رسول الله اتشفع ام تامر؟ الله، يعني في خلاف بين المسالتين. اذا كانت مجرد شفاعه فممكن اقبل وممكن ما اقبلش، اما اذا كان امر لا باليد حيله هرجع. طب المراه دي لا دخلت مدرسه ولا معاها لصنص اداب ولا كليه تربيه قسم لغه عربيه ولا درع علوم ولا غير، امراه عاديه خالص من الباديه مش عارفه اي حاجه في اي حاجه، لكن عندها ايه؟ لسان وعندها فهم. طيب بريره دي لما تفرق بين الشفاعه والامر، فلما ينزل القران بلفظ يد الله فوق ايديه او ياتي النبي صلى الله عليه واله وسلم ويقول وان ربكم ليس باعور، لما يتكلم عن صفات الدجال ويقول ان هو اعور العين، وان ربكم ليس باعور، او ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في حديث ما احدكم باشد فرحا من الله عز وجل بتوبة عبده من أحدكم يكون في فلاه وعبدنا القصر، إذا أثبت لله عز وجل هنا الإيه؟ الفرح. أو يأتي في أحاديث الضحك أو العجب أو الرضا أو السخط أو إلى آخره. لما يجي واحد يقول لك لا ده مش المقصود ظاهر الضحك، مش المقصود ظاهر الفرح. ليه يا سيدي؟ ليقول لك لأن الفرح ده تغير في أحوال مزاجية للإنسان وحاشا لله إنه يتغير، فالله عز وجل يغير ولا يتغير. طيب إيه المطلوب يا سيدي؟ يقول لك يبقى بلاش نصف الله عز وجل بهذه الصفات، ولكن نقول ده إيه؟ الفرح يعني إثابة هذا الشخص أو قبول توبته أو يدل على كذا. سبحان الله. طب ليه؟ وانا قلت لكم قبل كده فارق بين ان احنا نثبت الشيء ثم نتكلم عن اثاره وثمرته ونتيجته، وان احنا ننفي الشيء ونتكلم عن الثمره فقط. ايه المانع ان الله عز وجل يفرح وبناء على هذا الفرح يثيب العبد او يقبل توبته او يعمل او يعمل او يعمل، لان في محرك في دافع الله عز وجل يفعل ما يريد لحكمه يراها سبحانه وبحمده. العبد عنده دوافع ذاتية، يتغير. إذا واحد أساء إليه بيزعل، لكن ممكن هنا يضبط نفسه ولا يتصرف تصرفا أحمقا بناء على إيه؟ غضبه هذا. وواحد ثاني ممكن يعادل به الانتصار للنفس، وربما يزيد في انتقامه ويصبح بعد ما كان مظلوما يصبح ظالما، ممكن ولا لا؟ لكن حاشا لله عز وجل إنه تطرأ عليه هذه التغيرات. لكن المصيبة ان هم وقعوا في ايه؟ وقعوا في التحريف لما تصوروا الملازمة بين الشيء والشيء المماثل له في الاسم دون الحقيقة. بقى نقول طالما ان القرآن الكريم نزل بألفاظ يفهمها العامي والمتعلم، وهذه الألفاظ لها ظواهر بمجرد ما يسمعها الإنسان ذهنه بينصرف إلى شيء دعي، يبقى الأصل أن نحمل هذه الألفاظ على ظاهرها الذي يتبادر إلى الذهن، ولا ندعي ولا نزعم ولا حتى نتصور إن ممكن يكون لها معنى إيه؟ خلاف هذا المعنى الظاهر. لأن لو كان لها معنى خلاف هذا المعنى الظاهر للزم أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن القرون الثلاثة الأولى التي هي خير قرون هذه الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قد مضت، وكلام السلف كله في الإثبات بلا تأويل، فلم يرد عن واحد منهم ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أنه أول آية من آيات الصفات، أو قال إن ظاهر معناها مستحيل على الله عز وجل. ولا شك أن هؤلاء السلف هم أكمل الأمة علما وإيمانا، وإجماعهم حجة قاطعة، فإنهم لا يجتمعون على ضلالة، وإذا اختلفوا فالحق لا يخرج عنهم. ودي مسألة جماعة صرح بها الأئمة الأربعة، إن لا يتصور إن الصحابة رضوان الله تعالى عليه يجمعوا على شيء ويكون الحق في خلاف هذا الشيء. طيب لو اختلفوا في المسألة على قولين مثلا، هل يتصور وجود قول ثالث في المسألة بعد اختلافهم على قولين؟ هل ده متصور؟ غير متصور. ولذلك علماء الأصول قرروا أن لا يجوز إحداث قول ثالث بعد الاختلاف على قولين، أو قول رابع بعد الاختلاف على ثلاثة أقوال. ليه؟ لأن لا يتصور وقوف المتأخر على شيء من العلم فات المتقدم، لا سيما وقد بينت لكم قبل ذلك أن المسألة ليست بمجرد أو ليست مجرد تحصيل معلومات بقدر ما هي تقوى وصلاح. على قدر تقوى الإنسان وصلاحه يوفق لإصابة الحق. وطبعا التقوى والصلاح كانوا في القرون الأولى دي فوق كل ما يتصور وجوده في القرون التالية. طيب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما يجتمعوا، خلاص ده قول الشافعي رحمه الله والأئمة الأربعة، إذا اجتمعوا على قول لا يسعنا مخالفة هذا القول، وإذا اختلفوا على قولين أخذنا منهما ما رجحه الدليل ولا نخرج عنهما. فاهمين الكلام ده يا جماعة؟ خلاص هم اختلفوا في مسألة على قولين، يعني على سبيل المثال مثلا يذكر عن الصحابة اختلافهم في مسألة غطاء الوجه، فطائفة تقول بلزوم غطاء الوجه وهم الأكثر، ويحكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يقول إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. خلينا نسلم بالخلاف. طيب إذا لما اختلفوا صاروا إلى قولين، قول بوجوب تغطية الوجه، والقول الثاني بإيه؟ باستحباب تغطية الوجه. إذن القولين يجتمعان في ماذا؟ ها؟ مشروعية غطاء الوجه، المشروعية التي تدور بين الوجوب والاستحباب. طيب لما يجي واحد ويقول مكروه إذا إيه؟ خارق للإجماع. والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي. سبيل المؤمنين في المسألة دي كان ايه؟ ان الغطاء الوجه مشروع، المشروعية بين الوجوب والاستحباب. طب لو جه واحد قال حرام، فهذا افترى على الله عز وجل ورسوله الكذب، ولا يحتاج ان يناقش اصلا، كذاب مفتري. ومن هنا العلماء وضعوا القاعدة اللي انتوا سمعتوها دي، انه اذا اختلف السلف في مسألة على قولين لا يجوز احداث قول ثالث خارج عن مقتضى القولين. نفس القضية جماعة في مسألة ختان الأنثى، العلماء اختلفوا فيها على قولين، قول بالوجوب وقول بالاستحباب، وبعضهم يقول بالجواز فقط. يعني في كل الأحوال ايه؟ خلينا نقول جائز، جائز ده أدنى درجات الايه؟ أدنى درجات الأحكام جائز. طب لما يجي واحد يقول حرام ولما تسعى دولة أو غيرها لوضع قانون يمنع هذه العملية بالقوة، نقول إيه؟ هذا خروج عن مقتضى الشرع. ولو واحد فقط يأتي بقول لعالم سابق بعدم الجواز يأتي نبي. طيب هنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون لهم بإحسان ما زالوا يقولون أمروا آيات الصفات كما جاءت بلا كيف. يبقى ده إجماع منهم ولا لا؟ ده إجماع. ينفع بعد كده واحد يجي يقول لك لا ده أنا بحب ربنا أكثر من الصحابة وعارف قدر الله عز وجل أكثر من الصحابة، الصحابة عدوها، لكن إحنا ناس بنفهم. يبقى لازم نقف عند حقيقة اللفظ ونقول لا مش المعنى الظاهر هو المقصود، ده فيه معنى تاني. ايه المعنى التاني ده يا سيدي؟ يقول لك اللي اللغة دلت عليه. وانا قلت لكم قبل كده ان ليس كل ما صلح القول به من جهة اللغة يصلح ان يكون هو مراد الله عز وجل من اللفظ الذي قاله. اللغة اوسع، لكن ممكن يكون مراد الله تبارك وتعالى معنى شرعي. يعني الله تبارك وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الإيمان في اللغة معنى إيه؟ طيب وفي الشرع بلاش آمنوا دي، أقيموا الصلاة. الصلاة في اللغة معنى إيه؟ معناها الدعاء. لو جاء واحد وقال لك أنا أكتفي بالدعاء، أنا الحمد لله بدعو بالليل وبالنهار، والصلاة معناها الدعاء، لكن مش هصلي الصلاه بتاعتكم دي، حكمه ايه؟ كافر، لانه انكر معلومه من الدين بالضروره. لا، ما هو يقول لك طيب يا سيدي انت بتقول لي ايه؟ ما هي الصلاه معناها الدعاء في اللغه، نفع هنا التفسير اللغوي؟ ما نفعش، لان عندنا تفسير ايه؟ شرعي، والمعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي. لما الله تبارك وتعالى يقول خذ من اموالهم صدقه أو وآتوا الزكاة، الزكاة في اللغة معناها إيه؟ معناها إنما، لكن في الشرع معناها إيه؟ ها؟ دفع جزء من المال أو ما أوجب الله عز وجل فيه الدفع للفقراء بشروط معينة وكيفية معينة بنية التقرب إلى الله عز وجل. يبقى هنا المعاني اللغوية لا يلزم أن تكون هي الإيه؟ المقصودة، ولكن المهم عندنا المعاني الشرعية. طيب، فلو كان ما يقوله هؤلاء النفاة الذين نفوا عن الله عز وجل هذه الصفات حقا بحيث يجب على كل مسلم أن يعتقده، فكيف يسع هؤلاء الفضلاء من سلف هذه الأمة السكوت عنه وعدم بيانه للناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت، طب الصحابة يسكتوا ليه؟ طيب، إن ذلك لا يكون إلا لواحد من الأمرين، إما أنهم كانوا يجهلون الحق الذي يجب اعتقاده في الله وحاشاهم، فهم أعلم هذه الأمة بربها وبما يجب له ويمتنع عليه، وقد مدحهم الله وأثنى عليهم بالعلم والمعرفة وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. يبقى العلم كان عنده، فلو ادعى واحد الآن أنه أعلم منهم يبقى ده نعم. وإما أن يكونوا علموا الحق ولكنهم كتموه ولم يبينوه زجرا للعامة عن الخوض في التأويلات، وحاشاهم أيضا أن يسكتوا على باطل أو يقروا أحدا على اعتقاده، فلو كان إثبات هذه الصفات الخبرية باطلا وكان تأويلها بما أولها به الخلف واجبا لما وسع سلف هذه الأمة جهله أو السكوت عنه، فسكوتهم عن التأويل وتضافر كلامهم على الإثبات أعظم دليل على أن الحق هو إثباتها بلا تأويل، وأن التأويل هو عين التعطيل. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، إيش فرق بين واحد يقول لك ليس لله يد، واحد يقول لك إن اليد ليست على حقيقتها ولكن المقصود بها الإيه؟ النعمة. النهاية إيه؟ ما فيش يد. اختلفوا عن بعض؟ ما اختلفوش. قلت لكم في اللقاء الماضي أن الله عز وجل عاب آلهة المشركين إنها لا لها رجل ولا لها إيد ولا لها عين ولا لها إيه؟ أذن. فهل يتصور أن الله عز وجل ليس له هذه الأشياء أيضا؟ حاشا لله، ولكن نقول له بلا كيف، لا يشبهه أحد ولا يشبه أحدا، سبحانه جل عن المثيل والنظير والكفؤ سبحانه وبحمده. ونذكر إن شاء الله في اللقاء المقبل بعض أدلة هذا النوع من التوحيد، ونكتفي بسورة الإخلاص وآية الكرسي لنتكلم في الجزء الأهم بعد ذلك، وهو كيفية التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى. طيب أنا أجيب سريعا على هذه الأسئلة حتى نعطي فرصة لدرس التجويد بعد العشاء إن شاء الله ولا إيش معنا. طيب ما حكم التسمي بعبد المنعم؟ المنعم ليس من أسماء الله عز وجل للأسف يعني، وإن اشتهر ذلك على ألسنة كثير من الناس يعني تبدأ على الحديث مهدونة منه والله. هو الله عز وجل لا شك ينعم، بل ما من نعمة إلا والله جل وعلا مصدرها، لكن أنا قلت قبل ذلك لا يجوز اشتقاق أسماء لله عز وجل من صفاته فضلا عن أن نشتق له أسماء من أفعاله جل وعلا. وهيدخل في هذا الباب بقى مسألة المعز والمذل ونحوه، وإن اشتهرت عند الناس لكن الله المستعان. يقول في دعاء السفر نقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هل يصح تسمية الله بالصاحب أو الخليفة؟ لا يا جماعة، هو الصاحب في السفر يعني أنت يا رب تصاحبنا في السفر، فلا تسلط علينا في سفرنا هذا ما يضرنا، باعتبار أن جرت العادة أن الصاحب يحول بين صاحبه وبين ما يضره، فأنزل الله عز وجل نفسه منزلة الصاحب أي الذي يصحب الإنسان. وإذا كان الله عز وجل بقدرته وفضله وحكمته جل وعلا هو الذي يصحب الإنسان فهو القادر على دفع السوء عنه سبحانه وبحمده. ثم إن الله عز وجل يخلف كل مخلوق لأنه الحي وغيره يموت، فالكل الله عز وجل يخلفه باعتبار أنه سبحانه الدائم الذي لا يموت. ما الرأي فيما حدث بالبقيع من تجمع أعداد كبيرة من الشيعة حول قبر السيدة عائشة ونبش قبرها نبشا يكاد يرى ما فيه والوقوف عليه وشبهه في الوقت الذي ينادي فيه ما هم محسوبين علينا علماء بمحاولة التقريب بيننا وبينهم، هذا حدث؟ والله سواء حدث أو لم يحدث، فعداوة الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، وبالذات الشيعة الاثنى عشرية أو الاثنى عشرية اللي هم في إيران ونحوها، عداؤهم للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأبيها وعمر وحفصة يعني لا يحتاج إلى بيان. لكن هي المشكلة كما قلت قبل ذلك في خطبة الجمعة أننا نغار على مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا للأسف أكثر مما نغار على أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل أكثر مما نغار على أمهاتنا أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين في الدنيا والآخرة. يعني بالله عليك لو أن إنسانا ما عرض بعرض زوجتك مجرد تعريض فقط، موقفك منه هيكون إيه؟ حتى لو كان مسلم بيصلي جنبك كتفك في كتفك موقفك منه بيكون إيه؟ طيب لو صرح هؤلاء بتكذيب القرآن وإن عائشة رضي الله تعالى عنها زانية، ومع هذا نجد من يدافع عنها ويقول لك إن دي كانت أقوال قديمة عفى عليها الزمن فالذي ينبش فيها هذا يريد الفتنة وإيقاع العداوة بين أهل القبلة الواحدة. آخر كلام قاله المفتي للأسف، لأنه صوفي، والصوفة والشيعة ولاد عم كلهم يتذرع بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن أهل السنة لا يحبون آل البيت. سبحان الله العظيم، من منا يكره عليا؟ من منا يكره الحسين؟ خلينا نتكلم بالآل البيت بتوعهم يعني. من منا يكره الحسين؟ من منا يكره السيدة زينب؟ من منا يكره السيدة نفيسة؟ والله إنا لنحبهم أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا، بل أكثر والله الذي لا إله إلا هو من دعوى محبة هؤلاء له، لا نحبهم. كذب تبرير لأفعالهم الشائنة التي تتعلق بأهل السنة. لكن هذه المصيبة، المصيبة أن الناس يبحثون عن التجمع بلا أصل. نتجمع إزاي وعلى أي مبدأ؟ الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا. طب إذا كنا مختلفين في حبل الله، إذا كنا مختلفين في القرآن إحنا وهم، كيف نجتمع؟ وللأسف لا يزال من يكابر ويقول لا ده الخلافات دي لو بينهم تفيض. وهناك من يناقض نفسه، للأسف من مشاهير العلماء المعاصرين كان في وقت من الأوقات يقول لك ده الخلاف اللي بيننا خلاف إيه طفيف، والنهاردة يقول لك لا ده البون شاكع بيننا وبينهم مفيش نجد. الله، ما أنت كنت بتقول أيام حرب هذا المجرم حسن نصر لإسرائيل إن إحنا وهم ويد واحدة ولا أخونا ده بعشي. ده لأن المنهج مذبذب، لا توجد ثوابت أصيلة ينطلق منها الإنسان. الدكتور علي الثالوث حفظه الله كان تلميذ للشيخ محمد المدني عفى الله عز وجل عنه، وكان محمد المدني هذا من الناس اللي يعني حريصين على مسألة التقريب بين الشيعة والإيه والسنة. فأتى إلى أنجب تلاميذه اللي هو الشيخ علي الثالوث وقال له ايه، سجل رسالة الماجستير في نقاط التقارب بيننا وبين الشيعة لنتخذها منطلقا للتقريب بيننا وبين الشيعة في المحاولات اللي احنا بنعملها في الازهر الان. وطبعا التلميذ اللي بيحب شيخ بيبادر الى استجابته او بيبادر الى الاستجابة لطلبه، ودخل بغاية الحماس يبحث عن نقاط التقارب، وفي الآخر خرج 4 مجلدات لا يقل المجلد الواحد عن 600 صفحة في أوجه الخلاف بيننا وبين الشيعة، وملقاش حاجة تقريبا إلا نذر يسير بنتفق عليه إحنا وهم. هو نفسه قال كانت مفاجأة لي، لأنه بحث عن وجوه التقارب الأول في العقيدة لقاها ضيعة، في التفسير لقاها منتهية، حتى في بعض الفقه. تتعرف إن لو الشيعي سلم عليه كسني بيرجع يتوضى ثاني؟ ممكن ما يتوضاش قدامك، لكن إحنا عندهم اسمنا نواصب. عارفين نواصب يعني إيه؟ أننا نناصب آل البيت العدل، والنواصب عندهم أنجاس، نجاسة حسية. كلام ده رجعوا لكلام الخمين اللي كانوا يقولوا عليه إمام، إمام الضلالة، ما فيش مشكلة. اقرأوا كلام الخمين، أصل بقول لك ده كلام كان قديم، أنتوا بتقلبوا فيه ليه؟ وبتنبشوا عشان إيه؟ لا، الخميني ما هلك أنت، بقى له كم سنة هالك الخميني؟ اقرأوا كتاب الحكومة الإسلامية. سب صريح لعائشة بالزنا. مش من احنا بنتكلمش مثلا من 200 سنة ولا 1000 سنة ولا من ايام مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، لا احنا بنتكلم من سنوات ما تجاوزتش 50 سنة. كتاب الحكومة الاسلامية اقرأوا كتب الموسوي المعاصر واسمعوا خطب. اذا القضية مش قضية لا والله احنا نبعد نتكلم عن دول كله. حسن مصر يا شوفوا كلامه على معاوية بن أبي سفيان، يزعم أن الإيمان لم يدخل قلب معاوية لحظة من الزمن، وكأنه فتش عن قلب معاوية. ويقول عن أبي سفيان لما ينسب إلى قصة مفتراة فيها والذي يحلف به أبو سفيان، يقول لك أنا مش عارف هو بيحلف بإيه، إيه اللي بيحلفه أبو سفيان؟ سبحانك اللهم. معاوية خال المؤمنين، وأبو سفيان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعم هذا الجاحد أن الإيمان لم يدخل قلب هذا ولا ذاك طرفة عين. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يبكت أسامة أن قتل رجلا لمجرد أنه رأى السيف فوق رأسه فنطق بالشهادة، وأسامة يقول يا رسول الله قالها خوفا من السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ سبحان الله العظيم. ويعنفه حتى تمنى أسامة أن أنه لم يكن أسلم قبل الساعة. وهذا المفتري الكذاب الضال يزعم ويتبجع ويقول إن معاوية وأباه وأمه لم يشموا رائحة الإيمان. والكلام ده موجود ومسجل الحمد لله لأي واحد بيكابر ويريد إن المسألة تبقى سمك لبن تمر هندي، لا عقيدة ولا منهج ولا أخلاق ولا ثوابت، مش مشكلة، المهم نبقى يد واحدة. يد واحدة ازاي؟ ورب العالمين تبارك وتعالى قال في شأن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لها. كنا في وقت من الأوقات بنجد بعض اللي بنسميهم ملتزمين معلقين صورة هذا الضال في صدور مجالسهم ويفتخرون به وبإنجازاته وكذا وكذا وكذا، وهو عمال يسب فيه اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. احنا الصحابة لما ينال منهم هؤلاء الأوغاد ونحاول أن نلتمس لهم المعاذير، في حين أننا نرفض أن نلتمس المعاذير لمن يقع فينا إحنا أو في أبائنا أو في أمهاتنا، وتقوم الدنيا ولا تقعد إذا يتكلم في حق مراتي أو أمي أو جدتي، تقوم الدنيا ولا تقعد، ولما يتكلم في حق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق 7 سماوات يعديها ونقول نجتمع، نجتمع عليه. إن لم نحفظ أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن لم تأخذنا الغيرة على أعراض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى نظار؟ نظار على إيه؟ على واحد يتكلم في حق كلمة أي كلام، أو يتكلم في حق الجماعة بتاعتي معرفش إيه أو الكلام ده، أرضي الدنيا الأمة تقعدش، لكن يتكلموا في حق الصحابة يسبوا فيهم يلعنوهم في كل صلاة مش مشكلة. المهم نتجمع، نتجمع على إيه؟ فإذا حصل هذا الكلام أو ما حصلش، نبشوا قبر عائشة أو لم ينبشوا، لكن ما أظن، لأن يستحيل أن السلطات السعودية تسمح لهم بأنهم يفعلوا ذلك، ولو فعلوه فالمسألة ليست يعني مستغربة، لأن ما بعد الكفر من ذنب. يعني أنت بتكفرهم؟ بكفر اللي يتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بالذنب، لأن ده مكذب لكتاب الله عز وجل. أي واحد يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها بتحرم حولها حتى شبهة كاف. فإذا كانوا كذلك فهم كفار، ونحن لن نخشى أن نقول هذا الكلام وإن قيل ما قيل. ويعني من أراد أن يراجع أو يعرف شيء حتى عن هؤلاء، احنا الحمد لله وزعنا عليكم قبل كده كتب تكلم عن هؤلاء ومكيدهم للإسلام وأهله، أكتفي بهذا القدر لأتيح الفرصة إن شاء الله لدرس التجويد، وفقنا الله وإياكم ما أحب ويرضى.